فخانوا هذا الشرط انه يعني كل ناس لهم حصة من الجانب الذي من قبلهم. وان اليهود انت خلي بالك الشرط اللي من ثلاث اربع قصص قلته لك، اليهود عليهم نفقتهم والمسلمين عليهم نفقتهم، انما هنا يقولوا ان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، يعني معركة دخل على المدينة النفقة هنا تتحد، وهو الانفاق في الشؤون العسكرية. وان يثرب حرام جوفها لاجل هذه الصحيفة، وانه لا يقول شكا سلام، وانه لا يقول هذا الكتاب دون ظالم او آثم كائنا من كان، وأنه لا يخرج أحد من اليهود إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخرج أحد من اليهود، يعني مش بعض بطون اليهود تعدوا على بطن أخرى وتطلعهم اليهود يتخانقوا مع بعض، إن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ده احنا حرمنا عليكم أنكم تخرجوا بعضكم من بيوتكم ومن ديارهم. فهنا قال ألا يخرج، يعني حتى الصحيفة فيها رعاية لليهود من ظلم بعضهم، وأنه لا يخرج أحد من اليهود إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وأنه من خرج من شوف بقى الجمال، ما فيش مكان موجود هنا أيام الستينيات اللي موجود في البلاد اليسارية حتى اليوم زي العراق وغيره، في تأشير الدخول وخروج والشعب كله محبوس، واللي يخرج من غير تأشيرة خيانة عظمى. قال وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد صلى الله عليه وسلم. رائع. أنا لو عندي وقت والله كنت أعود أشرح من جديد في بنود هذه الصحيفة، أقول لكم الصحيفة دي معناها إيه، لكن أنا هكتفي بما ذكرناه في الحلقتين الماضيتين عن ازاي الاسلام يطبق برغم وجود اقلية فيه، عشان تعرفوا بس ان البنود دي مبنية على هذا الاساس. والان ايها الاخوة، يعني خلاص هقول لكم ايه، نشأ المجتمع المسلم على هذه الرحمة والبر، مسلمين بر، كافرين بر، مادام في مسالمة، الصغار الكبار الوافدين في الفقراء الجياع رحمة وبر وفضل، مش من حق واحد يقابل واحد وهو مكشر، الناس بقت أصبحت متبسمة متحابة، المجتمع بقى مجتمع حلو، تحب تمشي في الشارع، تحب تشوف الناس بما هم فيه من هذا الفضل، لدرجة ان اصبحت احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تقول له اعانتك الرجل على دابته صدقة، يجي واحد يركب الحصان بتاعه ولا الجمل، تلاقي واحد رايح يسنده يشيله حاجة يطلعها له معاه، مجتمع بقى شكله بيشيل بعضه كله، إعانتك الرجل على دابته صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. واحد راح للجير جاب مية وراجع، لا واحد مش رايح، بدل ما يقطع الطريق وراجل كبير يروح يجيب من الجير يروح يديله شوية مية صدقة. فبقى الناس تلاقي واحد معهوش ميه تروح تصبر له شويه ميه، واحد مش عارف يركب صراخ مرتبات، وارشادك الرجل في ارض الضلال لك صدقه، فيبقى واحد ماشي يقول فين ميدان الجيزه ده اروح له منين، يقول له هو من هنا تعالى هوصلك ويمشي معاه. المجتمع بقى في منتهى الجمال كله بهذه الصوره، لدرجه ان المسلمين واليهود، وده ما يروينه علماء الاسلام، في الاول اليهود كانوا بيحبوهم لأنه كان لسه ما نشأتش الغيرة دي، فكانوا يستعينونهم في الأموال، يبيعوا ويشتروا منهم، لحد ما عرفوا إن العقيدة زي ما واحد اسمه الدكتور إسرائيل